لك لك والملك لا شريك لك. أخي المشتاق، أخي المشتاق، الله أكبر، الله أكبر نعما أن يحيط بها مخلوق فيشكره. الله أكبر، قد أدخل صغير جرمه في عظيم حلم الله فربح البيع وكان الفوز سجدة الحب. يا مسكين، رقاب الصالحين من النار تعتق وأنت لا تدري بعد ما حال رقبتك. الله أكبر، هل تدعو أنت إلى بيتك إلا من تحب؟ وأبشر أخي، إن كان مع كل حصاة تكفير كبيرة من الكبائر فما بالك بالصغائر. ومن العزم أن تجعل عملك خالصا لوجه الله، واستشعر أنك ساع في سفر طويل بزاد قليل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخي المشتاق، فاحرص في هذا الوقت المبارك والمكان المبارك على أسخن العبرات وأخشع الصلوات وأطول السجدات، بل الفضل كله لله، والأمل معناه اليقين، وفي اليقين الراحة الغامرة والسكينة الرائعة التي لا تساويها كل كنوز الدنيا. ومنتهى الجود أن هذا الوفد يكرم قبل أن يصل وتحت قدم رضيع لا حول له ولا قوة. فقد كفاك الله ما مضى ولم يبق إلا أن تصلح ما بقي، وأنا ضيفك فاجعل قراي الليلة الجنة. وأن الإيمان واليأس لا يجتمعان في نفس المؤمن، وأن نفس المؤمن فوق قوى الطبيعة. فهل لا أوفيت بوعدك؟ عسى الله أن يرحمك برحمته الواسعة فتسعد سعادة الأبد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخي المشتاق، هكذا حجه، فأين حجك؟